Love! دخان يا رجالة. Oh, تجيب جواب الجواب. الله يسرق ربي لن لك مثلي شريك قارئ ومعلم فعلا. عليك نور يا مولانا. تسلم يا حاج. النبي. السلام. مجد والله. نعم نعم. إنه بكل شيء عليم. الله تعالى. سبحانه وتعالى علم الذنوب. الله Thank you. اسم الله نعم يا سيدي نعم نعم نعم Ooh. الله الله